تفسير الآية 2 من سورة السجدة يقول تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وستجد الشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، وستجد الهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي هذا القرآن العظيم الذي أنزل إليكم هو بلا أي ريب أي شك عند كل عاقل منصف عادل، هو تنزيل من الله تعالى رب العالمين أي خالق جميع الخلق ومربيهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم من خلال دينه الإسلام. فهو إذن ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شعرا أو سحرا أو قصصا للسابقين أو ما شابه هذا من تخريفات وسخافات وادعاءات وأكاذيب يدعيها المكذبون والمعاندون والمستكبرون والمراوغون والظالمون والفاسدون.